تفضل يا كريم، تفضل من هنا مع الله واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود بعون الله ومساعدته إلى ما وقفنا عنده في الحديث عن المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن. وكنا في الحصة الماضية قد أتينا على المحور الأول أو الدرس الأول المتعلق بتاريخية علوم القرآن والمصادر والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع. نتناول على بركة الله اليوم الموضوع الأول الذي سنتحدث فيه عن الوحي. ربما أكون قد أشرت إليكم من قبل أن المنهج المتبع الذي قيل له لأنه يتبع هنا هو منهج الالتزام بكتاب منهجي، وتكون الدراسة من خلال ذلك الكتاب، باعتبار أن المنهجية تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. بعض المؤسسات الأخرى في الجامعة، مثلا في جامعة الزيتونة، لا يلتزم بكتاب معين، وإنما تقدم المعلومات من مصادر مختلفة. ممكن أن نقول هذه الطريقة الغربية، يعني طريقة الغرب الإسلامي وطريقة الشرق الإسلامي، الالتزام بكتب معينة وبمصنفات معينة في كل موضوع من المواضيع. فالكتاب المعتمد عندكم هو كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، تحدثنا عنه سابقا. الذي يعود إليه يجد أن كل ما نقوله أو أغلب ما نقوله موجود في هذا الكتاب مع بعض الإضافات الجانبية، لكن لا يكتفى به وحده بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يأخذ فكرة عن الموضوع، فكرة سطحية، فكرة أولية، يكتفي بذلك. لكن الباحث والدارس وطالب العلم لا بد عليه أن يتجه إلى المصادر والمراجع الأخرى. حديثنا قلنا عن الوحي من ناحية مفهومه ومن ناحية حيثياته وجزئياته وكيفياته وإمكانية وقوعه وحدوثه فعلا وعملا وواقعا. موضوع الوحي هو موضوع الاتصال بين الذات الإلهية وبين المخلوق البشري. هذه العلاقة وهذا الاتصال يكون بأسلوب وبطريقة سميت طريقة الوحي. سنتحدث فيما بعد عن الاشتقاق اللغوي والمعنى اللغوي، لكن كفكرة عامة أن هذا الاتصال بين الذات الإلهية وبين المخلوق البشري في فترة من الفترات تاريخيا وحديثا ينكرها البعض ويستبعدها ويستغربها، نظرا لعدم إقدارهم الله سبحانه وتعالى حق قدره، ونظرا لعدم إعطائهم البشر الحدود التي خلق فيها والمجالات التي مكن منها، لكن عند إمعان النظر وعند تحقيق قيمة الله سبحانه وتعالى في الأذهان وفي الشعور وقدر الإنسان في هذا الوجود وقدراته وإمكاناته، يتصور أنه يمكن أن يقع هذا التواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر. ثم إن التطور العلمي والاختراعات والاكتشافات والبحوث التي وصل إليها العلم في مجالات عديدة ومتنوعة، المجال الإلكتروني، مجال الاتصال، مجال العلوم النفسية، مجال المباحث الروحية ربما نقول، كلها أصبحت تبين إمكانية هذا الاتصال الذي يقع بين الخالق وبين المخلوق. ومثل ما قلنا، كان العديد ولا يزالون إلى اليوم ينكرون هذا الاتصال باعتبارهم ينظرون إلى هذه العملية نظرة مادية صرفة، فعندما يقيسونها بالموازين المادية التي يملكونها يرون أن هذا أمر غير ممكن وغير واقع، لأنه لا يخضع للقوانين التي ألفوها والمسائل التي تعودوا عليها في إثبات العلاقات بين مختلف الأطراف أو مختلف الموجودات. فوجود هذه الاكتشافات وهذه الاختراعات ونتائج هذه الأبحاث النفسية والروحية والإكلينيكية، يعني التابعة للطب النفسي والطب الجسدي، كلها تؤدي وتؤكد إمكانية هذا الاتصال. ولذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أن كثيرا من المعاني وكثير من المسائل الدينية والشرعية لا يمكن إدراك كنهها ومعرفتها وتجلية حقائقها إلا بالنسبة للعلماء الذين تقدموا شوطا واسعا في المجال العلمي على اختلاف أنواع العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، مش معنى هذا أنه غير العلماء لا يعرفون الله ولا يخشون الله، لكن خشية العلماء أقوى وأدق وأعمق وأيقن نظرا لما علموه من العلوم ولما توصلوا إليه من الحقائق التي هي نفسها تؤكد هذه المعاني الشرعية المختلفة في شرعنا وفي ديننا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تبين الحق وتجلي الحق وتجلي كون هذا الدين هو الحق يكون من جملة أسبابه ومن جملة طرقه بيان أو ما يريه الله تعالى للناس في الآفاق وفي الأنفس، يعني ما يعينهم على اكتشافه من هذه القوانين الطبيعية والقوانين البشرية والقوانين الحياتية التي بإدراكها يمكن أن نصل أو نستعين للوصول إلى دقة الإيمان وكمال الإيمان وعمق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولما ننظر إلى ناحية وجود الله تعالى وناحية وجود الإنسان، نتوقع هذا التواصل الذي لا بد أن يكون بين الذات الإلهية وبين البشر. وليس من الغريب أن يختار الله سبحانه وتعالى للاتصال من بشره من هم في مستوى معين ومن هم في درجة معينة لتمكن أو لإمكانية تحمل هذه الرسالة ولإمكانية تبليغ هذه الرسالة. فالله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ويختار من عباده أناسا في مستوى معين يطلبه هو سبحانه وتعالى ليكونوا قادرين على استيعاب هذا الوحي أو هذا البلاغ أو هذه المعلومات أو هذه التعليمات، ثم في نفس الوقت يكونوا قادرين على تبليغها إلى الناس الآخرين. بطبيعة الحال ليس هذا أمر متيسر لكل الناس، فالناس يختلفون في الإدراك، يختلفون في الفهم، يختلفون في الحكمة، يختلفون في الذكاء، يختلفون في الفطنة، يختلفون في الصبر، وهذه مراتب متفاوتة بين الناس. فليس من الغريب، أؤكد، أن يختار الله سبحانه وتعالى من البشر من هم أولى من غيرهم بهذه المهمة. ثم إن الاتصال بين الأطراف المختلفة دون حس مادي ودون آثار مادية ودون مشاهدة عينية هذا أمر غير مستبعد، هذا أمر غير مستحيل. المنطلقون من التفكير المادي لا يؤمنون إلا بما يرى، ولا يصدقون إلا بما يلمس، ولا يعترفون إلا بما يشاهد. فعندما تقول لهم أن الله سبحانه وتعالى يتصل برسوله ويبلغه الوحي بطريقة من الطرق، يتساءل كيف نرى ذلك، كيف نلمس ذلك، كيف شاهد الناس ذلك، فلا يجدون جوابا فيلتجئون إلى الإنكار. فعدم وجود النواحي المادية أو الإقرار المادي أو الثوابت المادية أمامهم يدفعهم إلى استبعاد وإنكار والكفر بهذه العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والرسل. ونحن عندما نعود حتى إلى الحياة العادية والحياة الطبية، بل حتى إلى الحياة الممارسة بين الناس، نجد كثير من الطرق وكثير من الأساليب وكثير من المعاملات تتم عن طريق هذا التواصل الغير المرئي، بل التواصل المؤثر، والمؤثر جدا في بعض الأحيان، والذي يجعل الناس مبهورين من هذا التواصل رغم أنه لا يشاهد المرور من الطرف الأول إلى الطرف الثاني. ويعطون على ذلك مثلا، يضربون على ذلك بمثل التنويم المغناطيسي. كلنا على الأقل بعض منا لما كنا صغارا ويأتون في بعض المناسبات في المدارس بالمنوم المغناطيسي الذي يتناول الشخص أمامه ويؤثر عليه تأثيرا نفسانيا، ونلاحظ طبعا بعيدا عن المشعوذين والدجالين والكذابين، المؤثرون النفسيون موجودون حقيقة، ونرى أن ذلك الشخص يقوم بأفعال غريبة وأفعال عجيبة لا يستبعد أن يقوم بها وحده دون أن يكون ذلك التأثير. فهذا التأثير التنويم المغناطيسي والتأثير المغناطيسي والتأثير النفسي والروحي موجود وممارس، حتى أنه أصبح يستعمل في بعض وسائل العلاج في وقتنا الحاضر. العلاج النفسي، يعني الطبيب النفسي الذي متخصص في هذا المجال يتناول المريض ويجلس معه بطريقة معينة وبأسلوب معين وباستلقاء معين وفي جو معين وتحت موسيقى معينة، كل هذه مؤثرات جانبية، ثم يصل عن طريق ذلك إلى التأثير وإلى إبلاغ مجموعة من المعلومات إلى ذلك الشخص ليستوعبها ليطبقها في مادياته، في حياته المادية أو حتى في ذاتيته الداخلية. إذن هذا التنويم المغناطيسي المشاهد والممارس فيه إشارة إلى وجود هذا الترابط الخفي بين الأطراف المادية. كذلك الحياة العصرية زادت وبيّرت لنا أن هذا التواصل اللامرئي واللامشاهد تقوم عليه كثير من التقنيات الحديثة، بل التقنيات الأساسية الحديثة في عصرنا الحاضر تقوم على هذا التواصل عبر الأثير وعبر الموجات التي لا ترى. فترى الجهاز أمامك وتفتحه فتجد فيه كلاما، فيخرج منه كلاما وتخرج منه صورا وتخرج منه أشياء غريبة، من أين جاءت لا تلاحظ ولا ترى من أين مصدرها أو الطريق الذي مرت منه، لكن هنالك تواصل بينها وبين مصدر البث ولكنه طريق غير مرئي. يعني هذه المسائل وغيرها تعيننا وتساعد الباحث، لا أقول المؤمن لأن المؤمن له يقين سابق بوجود هذا الأمر، لكن من شأنها أنها تعزز ذلك اليقين وتساعد من لديه شيء من الشك على هذه القناعة وهذا التصديق. فوجود هذا التواصل اللامرئي بين الأطراف المختلفة أمر معقول وأمر ممكن، بل هو أمر واقع، والحياة أساسا في عصرنا الحاضر تقوم على هذا التواصل اللامرئي واللامشاهد. ثم أيضا يقال أن كل واحد منا له حديث مع نفسه، وله خطاب مع نفسه، وله تحاور داخلي، ففيه طرف يلقي وطرف متلقي. في هذه الحالة يكون الطرفان هما نفس الشخص، لكن المهم أن هناك تخاطب وهناك تحاور وهناك نقاش وجدال يكون في نفس الإنسان وفي داخل الإنسان بطريقة لا تشاهد وبطريقة لا ترى. كل هذا يبين أن وجود الوحي ووجود هذا التواصل بين الخالق وبين المخلوق أمر ممكن. يعني أردنا من هنا أن نبين إمكانية وجود الوحي، الإمكانية النظرية، الإمكانية العقلية. ثم في المرحلة الثانية أن هذا الوحي علاوة على أنه ممكن فهو قد وجد فعلا وقد حدث فعلا وقد ثبت تاريخيا. ونحن نعود إلى ما ورد عن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام والناس الذين عايشوه وشاهدوا الوقائع التي كان يعيشها، يبينون ويروون بطرق ثابتة وبأساليب يقينية أن هذا الوحي وقع فعلا ونتجت عنه كثير من النتائج وتجلى في كثير من التجليات. فإنكاره غير ممكن، يعني إنكاره أو إنكار إمكانية وقوعه غير ممكن بالجانب الأول، وإنكار وقوعه أيضا غير ممكن لأنه ثابت وثابت بالتواتر، يعني تواترت الأخبار وتواترت المرويات على وجود هذا التواصل وهذا الوحي بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، علاوة على ما روي عن وجود الوحي بين الله وبين الأنبياء وبين الرسل الآخرين. فهذا التواصل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان قديما قدم البشرية من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن هذه الآية تبين وتوضح أن هذا الوحي كما أنه ثابت واقعا وتواترا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك ثابت واقعا من خلال القرآن الكريم ومن خلال التاريخ عموما واقع للأنبياء وللرسل السابقين. إذن فوجود الوحي وثبوت الوحي لا مجال فيه للتعجب ولا مجال فيه للاستغراب ولا مجال فيه للإنكار بطبيعة الحال. يعني لا يمكن أن نتعجب أو يتعجب شخص، طبعا لا نتحدث عن أنفسنا كمؤمنين، نتحدث حتى على غيرنا من غير المؤمنين أو الباحثين والدارسين، لا مجال لهم ولا يحق لهم أن يتعجبوا أو يستغربوا فضلا عن أن يستنكروا وجود هذا الوحي. قلنا لأنه نظريا ممكن أن يقع وبينا ذلك، ثم هو فعلا وعملا واقع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم زيادة على ذلك هو كان واقعا بالنسبة أو مع الأنبياء السابقين كلهم. ولذلك ينكر القرآن الكريم ويشنع على الذين يستنكرون وقوع الوحي، فيتحدث عليهم بنوع من الإنكار ونوع من الاستغراب لهذا الموقف الذي هو ليس موقفا عقلانيا وليس موقفا منطقيا ولا علميا بالمقاييس العلمية الحديثة. يقول تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني كيف يتعجبون، كيف يستغربون. ينكر عليهم هذا التعجب وهذا الاستغراب من وقوع هذا الوحي. فوقوع هذا الوحي أمر لا مجال فيه للاستغراب ولطرح السؤال وللتعجب. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إذن نخلص من هذه الفقرة الأولى إلى كون الوحي يمكن وقوعه نظريا وهو قد وقع فعلا، ثم إنه يستغرب وينكر على الذين لا يتصورون وقوعه ويستبعدون حدوثه. نأتي الآن إلى الحديث عن كلمة الوحي، هذه الأولى مقدمة لوقوع الوحي. كلمة الوحي من وحى يحي، الفعل المجرد الذي يعود إليه هذا المصدر، وحى يحي، والمزيد الفعل المزيد أوحى يوحي، مزيد بالهمزة، أصل الفعل وحى وزيدت إليه الهمزة لمعنى من المعاني فأصبح أوحى يوحي. وأصل فعل وحى هو تبليغ الكلام بطريقة خفية، هذا مجمل المعنى، تبليغ الكلام بصيغة خفية. والوحي على هذا الاعتبار هو تبليغ معنى من المعاني أو كلام من الكلام بطريقة فيها خفاء وفيها سرعة وفيها إشارة، طريقة فيها خفاء وفيها سرعة وفيها إشارة. ولذلك قالوا في تعريف الوحي الذي هو المصدر من وحى يحي أو أوحى يوحي، قالوا هو التعبير المختصر الإشارة، الوحي قالوا هو، يعني التعريف الاصطلاحي للوحي هو الإشارة السريعة الخفية، إشارة سريعة خفية، لا بد أن تتوفر فيها هذه الجوانب، كونها إشارة بأي طريق من طرق الإشارة، أنها سريعة لا بد أن تكون فيها جانب كبير من السرعة، وأن تكون خفية غير ظاهرة وغير بارزة، سيتبين لنا هذا فيما يأتي بإذن الله تعالى. إذن وحى يحي أو أوحى يوحي وحيا وإيحاء، المصدر هنا وحيا، وقد تأتي كلمة الوحي بمعنى المصدر، وهذا ما أشرنا إليه، فعل وحى يحي وحيا، أوحى يوحي إيحاء، أو تكون بمعنى المفعول، اسم المفعول، يعني الشيء الذي تقع عليه عملية الوحي يسمى وحيا. فرق بين المصدر الذي هو يعني الأصل، على اختلاف بين اللغويين هل الأصل هو الفعل أو الأصل هو المصدر، المهم الوحي قد تفيد المصدر من فعل وحى يحي، أو يقصد بها اسم المفعول، يعني الشيء الذي وقعت عليه عملية الوحي. يعني معنى المصدر نقول أن الله تعالى يوحي إلى رسوله، أو الوحي الذي كان من الله لرسوله، فنقصد هنا الوحي. ونقول لقد جاء في الوحي في القرآن، لقد جاء في الوحي كذا وكذا، ونقصد هنا اسم المفعول، يعني الشيء الذي وقع ونزل بطريقة الوحي. المهم إذن أن كلمة الوحي قد يراد بها اسم المفعول وقد يراد بها المصدر من الناحية اللغوية. والوحي له معان لغوية كثيرة، وهنا لابد أن نشير إلى أن كثير أو كل تقريب الكلام العربي، كل كلمة تجد لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، لأن المعاني الاصطلاحية يسمى المعنى الاصطلاحي أو المعنى الاستعمالي أو المعنى المتفق عليه، هو أصله شيء أو معنى اتفق عليه الناس بطريقة أو بأخرى. من أين أتوا بهذا المعنى وكيف أثبتوا هذا المعنى، أثبتوا هذه الكلمة لذلك المعنى؟ من خلال أو انطلاقا من المعنى اللغوي، فكل استعمال له أصل لغوي، ثم بالاستعمال وبالاصطلاح أصبح له معنى اصطلاحي. وعادة تكون هناك علاقة قوية وثيقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. لا نتصور أن المعنى اللغوي في واد ثم الكلمة تستعمل في مجال بعيد آخر، بعيد تمام البعد. قد يبدو هذا في بعض الكلمات وفي بعض المصطلحات، النظر نظرا سطحيا يرى أن المعنى الاصطلاحي بعيد عن المعنى اللغوي التي جاءت به الكلمة، لكن عند التمعن وعند التدقيق وعند النظر وعند الرجوع إلى العلماء وأقوالهم في ذلك، يجد العلاقة وثيقة ووثيقة جدا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ولذلك حتى نفهم المعاني الاصطلاحية لابد من الرجوع إلى معانيها اللغوية أساسا. والأمثلة كثيرة، فعندما نقول كلمة السماء مثلا، كلمة السماء اصطلاحا عندما نتحدث عن السماء نتحدث عن الجرم الذي فوقنا والذي هو فوق الأرض، لكن كلمة السماء لغة مأخوذة من سماء يسمو، بمعنى ارتفع يرتفع، فكل شيء يرتفع وكل ارتفاع وكل مرتفع يمكن أن يسمى في اللغة بلفظ السماء، لكن تعاهد الناس وتداول الناس على أن هذا المعنى اللغوي أصبح يطلق على الجرم الذي فوقنا، فأصبح الاستعمال عندما تقول أو تشير إلى كلمة السماء فأنت لا تشير إلى شيء ارتفع، وإنما تشير إلى ذلك الجرم الذي يرتفع فوق الأرض. كلمة الصلاة مثلا، عندما نتحدث عن الصلاة يقصد بها العبادة المشروعة في الإسلام والمعهودة بشروطها وبجزئياتها وغير ذلك، لكن الاشتقاق اللغوي مأخوذ من فعل صلى يصلي، ويقولون أنه بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، قال العلماء أو المفسرون صل عليهم بمعنى أدع لهم، والدعاء بالخير هنا. فكلمة الصلاة في أصلها بمعنى الدعاء، لكن في الاستعمال وفي الاصطلاح أصبحت يقصد بها العبادة المشروعة المبدوءة بالتكبير، الجملة من الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. كلمة الصيام المقصود بها الامتناع، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ليس المقصود الصوم عن الأكل والشراب وإنما الامتناع عن الكلام. ثم في الاستعمال أصبحت تستعمل في العبادة المصطلح عليها والمعروفة عندنا نحن المسلمين. إذن ثم إن الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضح. مثال السماء، لماذا سميت السماء سماء؟ لشدة ارتفاعها ولتحقق الارتفاع فيها. لماذا سميت الصلاة التي هي عبادة صلاة رغم أن المعنى معنى الدعاء؟ قالوا لأنها يغلب عليها الدعاء وأغلبها دعاء، الافتتاح قبلها على بعض المذاهب دعاء، الفاتحة دعاء، كثير من الآيات دعاء، التسبيح والتكبير هو نوع من أنواع الدعاء، في السجود الدعاء هو يتحقق تماما، فهي لما كان أغلبها دعاء سميت صلاة. الصوم لماذا سمي صوم؟ العبادة سميت صوم لأن فيها امتناع. لماذا سمي الحج حجا؟ لأن فيه معنى القصد، القصد إلى جهة معينة وإلى عبادة معينة. إذن الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لا بد أن يدرك ولا بد أن نفرق بينهما، لأن بعض الجاهلين، لا أظن جاهلين قديما، لكن الجاهلين الحداثيين من الجهل الحداثي الذين يتصيدون بعض النقاط، تجده يأتي في مسألة من المسائل ويقفز إلى المعنى اللغوي ويقول لك هذا الكلام يراد به كذا وكذا وكذا. يا أخي بكل بساطة نقول له أن ما يدرسه الطالب في السنوات الأولى، ليس حتى في الجامعة وإنما في التعليم الابتدائي، أن هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. البعض منهم يقول لك الصلاة هي علاقة بين الله وبين الإنسان، إذن ليست هناك حاجة لهذه الطقوس ولهذه الركعات وهذه السجدات. لماذا؟ لأن الصلاة هي عبارة على صلة وعلى علاقة، ويتفيقهون في هذا المجال وهم يقصدون تحريف دين الله ونزع القدسية عن العبادات وعن التشريعات التي هي أسس من ديننا الحنيف. إذن لابد من إدراك المعاني اللغوية، ولابد من إدراك المعاني الاصطلاحية، ولابد من إدراك الربط بينهما حتى تفهم أو يفهم كنه العبادة وتفهم حقيقة العبادة. يعني إذا كان الإنسان يطبق الصوم ويفهم الصوم على أنه مجرد أعمال ظاهرية فقط، ولكنه لا يستشعر المعنى الحقيقي اللغوي الذي هو الإمساك والامتناع عن هذه الأشياء، فهو يصعب عليه أن يحقق في نفسه أو تتحقق لديه فوائد هذه العبادة تحققا كاملا. يعني يصوم الصوم العادي الذي عند الناس دون الشعور بأنه يمنع نفسه لوجه الله تعالى استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك تجده عندما يشتد عليه الأمر قليلا يقطع الصيام ويأكل ويشرب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه، لا يستطيع أن يمتنع عن ذلك الأمر. إذن كلمة الوحي قلنا لها مفاهيم أو لها معاني في اللغة أكثر من معنى، تقريبا 6 معاني. المعنى الأول من المعاني اللغوية للوحي الإلهام الفطري للإنسان. قد يستعمل لفظ الوحي وقد يراد به الإلهام الفطري للإنسان. رب سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق فيه نزعات، وخلق فيه أحاسيس، وخلق فيه شعور، وخلق فيه فطرة، وخلق فيه طبائع، قذفها الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الإنسان ليسير عليها، ليعيش بها، ليطبقها دون اختيار منه ودون تلمس لها ودون بحث عنها، وإنما هي مقذوفة في طبيعتنا وطبيعة الإنسان يطبقها، وقد أوحى الله تعالى بها أو أوحى الله تعالى بها في هذا الإنسان وفي كينونة هذا الإنسان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الدليل على ذلك أو مثال ذلك قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كلمة الوحي أو استعمال لفظ الوحي هنا ليس بمعنى أنه جاءها نبي من الله تعالى وقال لها إن الله يأمرك أن ترضعي ابنك، لا لا، هنا الوحي بمعنى ما يقذفه الله تعالى في النفس البشرية الإنسانية من أمر ومن طريقة معينة في الحياة لتنفذ ولتطبق دون بحث ودون تفكير ودون اختيار، فهو إلهام فطري يلهم الله تعالى البشر، وهذا الإلهام فطري غريزي في الإنسان. فالمرأة بطبيعتها عندما يولد ولدها فهي فطرة تأخذه وتضمه إلى صدرها وترضعه دون أن تكون تعلمت ذلك في الكلية أو في الجامعة أو في الكتاب أو في المدرسة، لا، شيء طبيعي، شيء فطري فيها، وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تجد امرأة تلد ثم تترك ابنها ولا تفكر في أن تلقمه ثديها، اللهم إلا إذا كانت هناك أفكار أخرى وغايات أخرى صحية طبية نفسية اجتماعية، مسائل كثيرة جدا. لكن الحالة العادية والحالة السليمة أن هذا أمر مقذوف في طبيعة المرأة، ولذلك قال القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذا النوع الأول أو المعنى الأول من المعاني اللغوية للوحي قلنا هو الإلهام الفطري للإنسان، أتصور أنه واضح. المعنى الثاني هو الإلهام الغريزي للحيوان، الإلهام الغريزي للحيوان، مثل ما خلق الله الإنسان وجعل فيه طبائع وجعل فيه عادات وجعل فيه تصرفات مغروسة فيه مفروضة عليه فرضا لأنه لا يمكن أن يعيش إلا بها، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بها، وهذا تقدير وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ولو لم تكن هذه الطبائع ولو لم تكن هذه الفطرة لتعكرت حياة البشرية. يعني تصور أن الإرضاع، المثال الذي أخذناه من قبل، أنه كان اختياريا أو أنه كان إراديا أو أنه كان نتيجة لاتفاقيات ولبيع وشراء وغير ذلك، فإن الحياة البشرية الإنسانية سيقع فيها ذلك الخلل الذي لا تستقيم به الحياة. يعني تصور المرأة عندما تلد أنها تفكر قبل أن ترضع ابنها أو تحسب حساباتها أو تنظر في علاقاتها هل ترضعه أو لا ترضعه؟ ماذا ستكسب من وراء ذلك؟ ماذا ستخسر من وراء ذلك؟ ما هي مصلحتها؟ ما هي فائدتها؟ إذا وجد هذا، فإن هذه النفس الإنسانية الجديدة ستتعرض للفناء وتتعرض للهلاك وتتعرض لما لا يمكن أن يجبر فيما بعد. لكن رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعل ذلك الأمر فطري طبيعي جبلي في الإنسان. قوس صغير هنا، رغم أن المرأة ليست مجبرة على إرضاع ابنها، فطرة وطبيعة وإنسانية هي تفعل ذلك، لكن إلزاما وقانونا وشرعا إسلاميا فهي ليست مجبرة على ذلك. النقطة من النقاط التي لا يفقهها ولا يستطيع أن يفهمها دعاة تحرير المرأة في عصرنا الحاضر. نقول لهم أنتم تنادون بتحرير المرأة بصورة تتصورونها وتتخيلونها في اللباس وفي التصرف. ديننا حرر المرأة إلى، مش إلى هذه النقاط الشكلية، النقاط التي فيها سعي إلى الانحراف والفساد، لا، وإنما حررها تحريرا كاملا بحيث أنها تصبح حرة حتى في نفسها مع أبنائها. يقولون فقها، إذا امتنعت المرأة أن ترضع ابنها إلا أن تأخذ أجرا فإن ذلك لها. يعني تصور المرأة امرأة عادية ولدت وامتنعت، فطرة هي تريد أن ترضع ابنها، فطرة هي مستعدة لإرضاع ابنها، فطرة هي تحب أن ترضع ابنها، لكن لظرف معين ولسبب معين امتنعت وقالت لزوجها لا أرضعه إلا أن تعطيني أجرا، مش هدية، مش إكراما من عندك، لا لا، أجر، والأجر عادة يكون مقابل العمل. ويتحاكمان إلى القاضي المسلم فيحكم لها بأن تأخذ أجر إرضاعها طفلها ولدها. بل أكثر من هذا، يا سيدي قال لها أنت اشترطت الأجر، أترك علي. هي لماذا تشترط الأجر؟ لأن نفقة الابن على الوالد، والنفقة فيها الغذاء والأكل واللباس وما يتعلق بالحياة عموما، فهو مفروض عليه أن يوفر الغذاء لابنه، ولما كان الغذاء عن طريق الرضاع واشترطت هي ذلك فلها ذلك. قلنا مثلا أراد أن يمتنع، خلاف بينهما، قالها سيدي أنت اشترطت أن تأخذي أجرا، هاو عندي أختي ولا عمتي ولا خالتي ولا كذا، سترضعه هي معناها لا أعترف ولا أستجيب لأمرك. فهي قانونا أحق بأن ترضع ابنها وتكسب على ذلك أجرا. يعني حتى إذا رفع الأمر للقضاء للقاضي المسلم ووجدت امرأة أجنبية تريد أن ترضعه بدون نقود، امرأة أخرى قالت لي والله أنا الولد هذا حبيته نحب نرضع أنا لوجه الله، وأمه تقول لا أنا أرضعه بأجر، يجبر الرجل على أن ترضعه أمه وعلى أن يعطيها الأجر. نغلق القوس. الإلهام، قلنا الإلهام الغريزي للحيوان، مثلما أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على مجموعة من التصرفات ومجموعة من القوانين الطبيعية، كذلك فطر الحيوان على جملة من القوانين أيضا، إلا أننا بالنسبة للإنسان نسميها فطرة وبالنسبة للحيوان نسميها غريزة، وإلا فإن المفهوم هو نفسه. ما يخلقه الله تعالى في هذا الإنسان ليعيش عليه، والآخر ما يخلقه الله تعالى في الحيوان ليعيش عليه. ما يقذفه الله تعالى وما يلهم الله تعالى به الحيوان من غرائز يسمى أيضا وحيا. من ذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بالنسبة لأم موسى قال وأوحينا إلى أم موسى، هنا وأوحى ربك إلى النحل. يجي واحد من الجاهليين الحداثيين يقول أو الوحي موجود حتى عند الحيوانات. قل له يا أخي افهم الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهنا جاءت على المعنى اللغوي ليس على المعنى الاصطلاحي. فأوحى هنا بمعنى ألهم غريزة في هذا الحيوان أنه يفعل ذلك الأمر، وهو هنا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المعنى اللغوي الثالث لكلمة الوحي هو الإشارة السريعة على سبيل الرمز. عندما تقع إشارة سريعة من بشر إلى بشر على في مجال الرمز، في مجال الإيحاء، في مجال الإشارة، تسمى وحيا. يعني عندما يشير إنسان إلى إنسان آخر بشيء، أو يرمز بطريقة من طرق الاستعمال أو طرق الرموز بشيء، يسمى ذلك إيحاء. وعلى ذلك جاء قوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قالوا هنا أوحى إليهم بمعنى أشار إليهم. كيف أشار؟ الطريقة لا تهمنا، المهم أنه أشار ورمز ولمح إليهم أن افعلوا ذلك الأمر. إذن الإشارة السريعة، الإشارة الخفية، الإشارة التي على سبيل الرمز، على سبيل الإيحاء، تسمى أيضا وحيا. المعنى الرابع من المعاني اللغوية لكلمة الوحي: وسوسة الشيطان في نفس الإنسان. ما يوسوس به الشيطان، ما يلقيه الشيطان من تأثير سلبي بطبيعة الحال لأنه صادر من الشيطان، في نفس الإنسان يسمى أيضا وحيا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين يوحون لأوليائهم، أوليائهم يعني معاونيهم مساعديهم. قد يكون أولياؤهم من الشياطين، وقد يكون أولياؤهم من شياطين الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذا الوحي وهذا هذه الإشارة التي تكون غير مرئية وغير مدركة من الشياطين إلى الشياطين، إلى شياطين الإنس أو شياطين الجن، تسمى أيضا وحيا. قلنا المثال من القرآن قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكذلك الآية الثانية التي أشرنا إليها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الشياطين، أو عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الوسوسة من الشيطان إلى أوليائه تسمى أيضا وحيا. ونلاحظ أن هنا مثل ما قلنا في المعنى اللغوي أن كل ما يبلغ بطريق خفي وبطريق سريع يسمى وحيا بهذا الاستعمال. المعنى الخامس من معاني كلمة الوحي في اللغة هو الأمر الذي يلقيه الله تعالى للملائكة ليفعلوه. التعليمات، التوجيهات، الإرشادات الإلهية للملائكة للتطبيق وللتنفيذ تسمى أيضا وحيا. وعلى ذلك جاء قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المقصود هنا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة، فالله يبلغ للملائكة أوامر وتعليمات وتوجيهات إلهية تصل إلى الملائكة لينفذوها وليطبقوها مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويسمى ذلك أيضا وحيا. المعنى السادس وهو المقصود عندنا والمقصود بدرسنا هو وحي الله تعالى إلى أنبيائه، وحي الله تعالى إلى أنبيائه وإلى رسله. نفس الشيء ما يبلغه الله تعالى بالطرق التي سنراها بإذن الله، ما يوصله الله تعالى إلى الأنبياء وإلى الرسل من أحكام من تشريعات من أوامر هو أيضا يسمى وحيا. والقرآن يعني مليء بالآيات التي تبين هذا الوحي، منها قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، الآية ربما تعودون إليها من سورة النساء 163-164، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى إلى آخر الآية. إذن نعود ونلخص أن الوحي له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، والاستعمال في اللغة لكلمة الوحي جاء على ستة معان. أولها قلنا هو إلهام الله الفطري للإنسان، الثاني الإلهام الغريزي للحيوان، الثالث الإشارة السريعة التي تكون على سبيل الإيحاء والرمز، الرابع ما يوسوس به الشيطان لأوليائه عموما، الخامس ما يلقيه الله تعالى من أوامر للملائكة للتنفيذ وللتطبيق، والسادس ما يوحي الله تعالى وما يبلغه الله تعالى إلى أنبيائه وإلى رسله. هذا كله فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الوحي. أما في المعنى الاصطلاحي ما سبق كله في المعنى اللغوي قلنا، أما في المعنى الاصطلاحي فقد لخصوه المعنى الاصطلاحي للوحي، وردت فيه أقوال يعني مختلفة ولكنها متقاربة يمكن أن تجمع في رأي واحد، وهو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه. يعني عموما كل كلام يصدر من الله تعالى ويبلغ إلى أحد الأنبياء وأحد المرسلين فهو الذي يسمى وحيا. وعندما نستعمل كلمة الوحي لا نعود نقصد بها المعاني اللغوية التي وردت في القرآن إلا إذا كانت هناك قرينة، لكن عند إطلاقها ينطلق الذهن وينطلق الفهم إلى هذا المعنى الاصطلاحي الذي أصبح يدل على كلمة الوحي، وهو ما يبلغه الله تعالى ويوصله من كلام له سبحانه وتعالى إلى أنبيائه وإلى رسله. الفقرة الموالية نتحدث فيها عن كيفية وحي الله تعالى إلى ملائكته. هو في الكتاب فيها بحث طويل لكنني سأختصره جدا لأنه لا يحتاج إلى إطالة. كيفية وحي الله إلى ملائكته، قلت البحث موجود طويل في الكتاب يعني فيها 4 صفحات تقريبا، لكن يمكن أن يختصر بشدة باعتبار أن ثبت ووقع وردت آيات كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسله عن طريق التكليم وعن طريق الكلام، وهذا هو الفكرة الأساسية أو المعنى الأساسي في وحي الله تعالى إلى الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن هنا وحي من الله تعالى عن طريق القول، فوحي الله تعالى يكون منه إلى ملائكته عن طريق التكليم، عن طريق الكلام، عن طريق القول. والدليل واضح في هذه الآية: وإذ قال ربك للملائكة. ولذلك حملوا الآية الأخرى التي فيها لفظ الوحي على أنه قول من الله تعالى إلى الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. قالوا هنا إذ يوحي بمعنى إذ يقول ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إلى غير ذلك. كيفية هذا الكلام، شكل هذا الكلام، مسألة غيبية لا نتدخل فيها ولا نحاول البحث فيها، لأن المسائل الغيبية إذا لم تثبت لنا نصوص موثوقة ونصوص واضحة فيها فإنه لا طائل من البحث وراءها، ولا يمكن أن نصل فيها إلى نتيجة، لأن العقل البشري يتيه في هذه المجالات. وذكر مسائل كثيرة من هذا الكلام، حتى أنه أورد رواية كيف أن الله إذا أراد أن يبلغ أمرا ينادي الملائكة في السماء فيقول لهم هذا الكلام، وتسمع أو تسمع رعدة في السماوات وارتجاف لهول ولعظم كلام الله سبحانه وتعالى. فالكلام من العظيم لا يكون شيئا بسيطا سهلا، ثم تنتقل هذه التعليمات من درجة إلى درجة حتى يصل بها الملك إلى المقصود بها، النبي أو الرسول أو غير ذلك. إذن المعنى الأساسي في وحي الله إلى ملائكته أن الملك يسمع من الله سبحانه وتعالى كلاما مباشرة. وفيما يتعلق بالوحي وبالقرآن، فإن الرأي الذي عليه أهل السنة والجماعة أن جبريل عليه السلام يسمع القرآن الوحي، كلامنا عن الوحي هنا بمعنى القرآن، يسمعه من الله مباشرة، ثم هو يبلغه بأسلوب وبطريقة معينة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نركز على هذا؟ لأنه هناك بعض آراء أخرى فيها شيء من الضعف، لكنها موجودة. يعني عندما نقول آراء للعلماء مش آراء لغير المسلمين، حتى أنه في بعض الأحيان عندما ننظر في بعض الآراء نرى فيها غرابة، ونرى فيها نوع من نستغرب من وجودها من عالم من علماء المسلمين، مع ذلك فهي صادرة عن علمائنا وعن فطاحل من العلماء، فهي أرى مروية عنهم رغم أن فيها ضعف، رغم أنهم يرجحون غيرها عليها، ولكنها ثابتة ولكنها موجودة. فمن منهم من يقول أن جبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله تعالى. قلنا الرأي الذي عليه أهل السنة والجماعة أن جبريل يسمع من الله الكلام القرآن ويبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأي آخر يقولون أن جبريل لا يسمع من الله الكلام، وإنما يحفظ القرآن من اللوح المحفوظ، فالله تعالى ينزل قرآنه إلى اللوح المحفوظ، إنه لقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، نزله الله في اللوح المحفوظ، وجبريل عليه السلام بطريقة لا نعلمها أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وبلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد وأكرر، هو رأي مرجوح، ولكنه رأي لبعض العلماء السابقين، بل بعضهم ذهب إلى أكثر من هذا، قالوا لا، جبريل عليه السلام لم يأخذه حتى من اللوح المحفوظ، وإنما المعنى ألقي في نفس جبريل، جبريل عليه السلام ألقي في نفسه المعنى وهو بذاته بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء الآخرون يقولون لا، المعنى ألقي في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبر عنه بألفاظه. يعني على هذا الرأي تصبح ألفاظ القرآن من صيغة جبريل عليه السلام أو من صيغة محمد صلى الله عليه وسلم. ضعفه العلماء ولم يقبلوه، ولكنه أؤكد دائما على أنه رأي من آراء العلماء الباحثين في هذا المجال. كيف وصلوا إلى هذا؟ بطريقة معينة وبطريقة تفكير معينة، النتيجة صحيحة أو خطأ هذه مسألة ثانية. المهم، الرأي الراجح والذي عليه الاعتماد هو أن القرآن الكريم كلام الله تعالى صدر منه وبلغه لجبريل عليه السلام، وهو بدوره بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بنصوص من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني إشارة إلى أن المصدر الأساسي للقرآن، وعندما يشار إلى القرآن بلفظه وبمعناه، هو من عند الله سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كذلك قوله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، نسبة الكلام إلى الله مباشرة، أو وصف القرآن بكونه كلام الله، يعني هو صادر من الله سبحانه وتعالى مباشرة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. حادثة من الحوادث الواقعة في التاريخ الإسلامي في عصر الفتن وعصر الاختلافات بين الفرق والطوائف، نسيت، يعني كان شخص من طائفة من فرقة معينة ومر على قرية فيها أهل طائفة أخرى، نسيت التحديد بالضبط، وخشي على نفسه من أن يفتك به، لأنه في عصر الفتن يصبح الذي يعتقد رأيا يكفر كل من لا يرى ذلك الرأي، ولو كان يصلي معه في المسجد، فيرفع السيف ويقطع رأسه لأنه يخالفه في كذا. ووصلنا حتى في عصر الحاضر من بعض الجهلة، نذكر مرة من المرات واحد يقول له حنبلي كافر في مثلا مسائل الفقهية، من الناس الجاهلين، يعني مش من المتعلمين، حنبلي كافر، يعني بالنسبة ليه من ليس مالكيا فهو كافر أصلا. طبعا بساطة في التفكير وقلة العلم عندما تستشري وتكثر يصبح الناس صاحب للرأي وصاحب للاجتهاد الفقهي وصاحب حتى الاجتهاد العقائدي يصبح يكفر غيره من الذين لا يرون ذلك الرأي، ويرى بعدم دخوله في الإسلام ويصرح بخروجه من الإسلام. والحال أن ديننا فيه رحابة صدر وفيه شساعة لقبول الاختلافات دون الخروج عن الأطر الأساسية، دون الخروج على الحدود الشرعية، فما حدود مرسومة لا يجوز الخروج منها، في داخلها يمكن الاختلاف في كل شيء، في كل المجالات، في المسائل الفقهية، في المسائل التشريعية، حتى في المسائل العقائدية. وإحنا عندما نعود إلى الدراسات العقدية عند المسلمين والآراء والمذاهب لأهل السنة والجماعة نرى اختلافات كثيرة في مسائل، بل اختلافات حتى من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسائل لها علاقة بالعقيدة. فلا نتصور أن ما تؤمن به أنت من رأي فقهي ذلك هو الصواب وغيره هو الخطأ، أو ما تؤمن به من رأي من اجتهاد عقائدي أنه هو الصواب وغيره كفر وخروج على الملة. لا، أنت رأيك صحيح إذا كان رأيك، وفي الحال ليست آراؤنا بل نحن نتبع غيرنا في هذه المسائل، فهو صحيح ويحتمل الخطأ، ورأي غيرك أو رأي الذي عليه غيرك أنت تراه خطأ وهو يحتمل أن يكون صحيحا. مش معناها أنه ليست هناك ثوابت في الدين وليست هناك أصول وأسس، لا، الأسس والثوابت لا نقاش ولا جدال فيها، لكن المسائل الاجتهادية مجال الاختلاف فيها رحب وشاسع، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى تتمكن كل الأفكار وكل التوجهات وكل الآراء من استيعاب هذه الأفكار وهذه الآراء التي هي أساس هذا الدين. ماذا أخذنا إلى هذا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم عاد القصة أنه لما كان داخل القرية قالوا أنت من أي فرقة؟ مش عارف، جهنية، معطلة، حاجة من نوع هذا، لا أذكر بالضبط، مرور واصل بن عطاء الخوارج تقريب. فقال ففكر وعرف أنه لو صرح برأيه وبالمذهب الذي يلتزمه لقطع رأسه مباشرة، لأن الناس ينتظرون يعني السيف في اليد إذا كنت خارج على الفرقة يعني خارج على الملة. قال مشرك، قالوا مشرك مرحبا بك. تطبيقا للآية وإن أحد من المشركين مشرك مستجير، قال مشرك مستجير، قالوا له مرحبا بك، فأكرموه وعززوه وقرأوا عليه القرآن. يعني القصة مضحكة، لكن المضحك والمبكي الحالة التي يمكن أن يصل إليها المسلمون أو يصل إليها بعض المسلمين عندما يغيب الفهم ويغيب الوعي ويغيب إدراك حقائق هذا الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه الآية كذلك نهديها للذين يتحدثون عن الإرهاب في الإسلام وعن الحريات في الإسلام وعن الإسلام لا يحافظ على الحريات الفردية والحريات العقائدية وينفخون في هذا البوق، نقول لهم المسلم مطالب شرعا بأنه يكرم المشرك ويحتويه ويجيره حتى يسمعه كلام الله، مش حتى يؤمن، لا حتى تسمعه كلام الله، ثم بعد ذلك مأمور بأن تبلغه وتوصله إلى المكان الذي يكون آمنا فيه على نفسه وعلى شركه، ما بقي مشرك، هو توصله إلى المكان الذي يكون آمنا فيه على نفسه وعلى حياته. شكون هذا؟ هذا مشرك. ومن الذي يفعل ذلك؟ مسلم، معناها مش مسلم من طائفة عداوته مع الطائفة الأخرى حتى أنه يبيعه للمشركين وللكفار، لا، هو مع المشرك يعامله بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. فأين الإكراه وأين الإجبار وأين التعصب وأين عدم وجود الحرية في الإسلام وفي المذاهب الإسلامية وكل هذه التخوفات التي يفزعون بها وينشرونها؟ كذلك يستدلون بآية أخرى وهي قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني طلب منه أن يغير أن يبدل في الألفاظ في المعاني، فامتنع عن ذلك محتجا بأن هذا الكلام أصله لفظا ومعنا هو من الله تعالى وأنا مأمور باتباعه ومأمور بتبليغه كما هو. ففي هذه الآية إشارة وإثبات بأن اللفظ وبأن المعنى كله مصدره الله سبحانه وتعالى، لا أنه جاء به جبريل عليه السلام ولا أنه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان لأحدهما لكان استجاب لهم في هذا المطلب وغير وبدل حتى يضمن استجابتهم له واتباعهم له. لكن يقول العلماء أن الرأيين الثانيين الآخرين، احنا قلنا الرأي الراجح أن القرآن هو كلام الله تعالى الصادر منه إلى جبريل عليه السلام، الرأي الثاني والرأي الثالث في كون جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو كون ألقي في نفسه أو لديه المعنى فعبر به هو أو عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، قالوا هذا ينسحب ويفسر به الحديث القدسي أو الحديث النبوي الشريف الذي هو الحديث القدسي جزءا منه، فقد يكون هذا الرأي صحيح وقال به بعض العلماء ولكنهم عن خطأ أو عن عدم فهم ألصقوه بوحي القرآن، وإلا فإنه ينطبق على الوحي الذي هو غير القرآن، إن هو إلا وحي يوحى، حتى كلامه حتى تعليماته حتى توجيهاته حتى أحاديثه صلى الله عليه وسلم فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بكيفية وحي الله تعالى إلى الملائكة. كيفية وحي الله إلى الرسل، Thank you. قالوا أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسله بإحدى طريقتين، إما بواسطة وإما بدون واسطة، طريقتان اثنتان يوحي الله تعالى بهما إلى رسله، إما عن طريق واسطة وإما مباشرة وبغير واسطة. أما الطريقة التي هي الثانية والتي هي بغير واسطة فهي قد تكون على شكل الرؤيا في المنام، فيبلغ الله تعالى رسوله المعنى ويوصل إليه الوحي عن طريق رؤيا يراها ذلك الرسول في المنام. وقد ورد أن رؤيا الأنبياء حق، ما يراه النبي في المنام هو نوع من أنواع الوحي من الله تعالى إلى ذلك النبي. ولذلك ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، في حديثها عن الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: أول كيفيات الوحي وأول أشكال الوحي التي بدأ أو بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا فتجيء في الواقع مثل فلق الصبح واضحة جلية نقية. أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. تتمت الحديث: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا ووقعت تلك الرؤيا مثل ما رآها صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهرة بارزة نقية واضحة مضيئة مثل فلق وإضاءة الصبح. إذن كانت هذه بداية الوحي. وقال بعض المحققين أن هذه كانت تحضير وتهيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لتقبل الوحي الذي سيكون بالطرق وبالأساليب التي سنتحدث عنها فيما بعد. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن لا شيء من القرآن نزل بهذه الكيفية، ولا آية من الآيات ثبت أنها نزلت بكيفية الوحي هذه التي هي رؤيا منامية. يقول قائل: لماذا؟ لأن الرؤيا المنامية رغم أنها في حق الأنبياء إلا أنها موصوفة بالنوم أو متلبسة بالنوم، والنوم فيه السهو، فيه الغياب عن الواقع، فيه الخلط بين الأشياء، يعني عند الإنسان وعند البشر، فقد يكون ذلك منفذا ولو كان صغيرا للطعن في مصداقية الوحي الذي يبلغ أو يصل للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الأسلوب. مسائل أخرى كان يوحى إليه في المنام، وسنرى مثل ما وقع في الأنبياء السابقين والرسل السابقين. أما القرآن فأراده الله تعالى أن يكون محفوفا بكل معاني اليقين وبكل معاني الصدق، وأن لا يلابسه أدنى شك وأدنى أقل مجال من مجالات الشك. ولذلك قالوا: لم ينزل من القرآن شيء بهذه الكيفية، رغم أنه ثابت أنها كيفية من كيفيات وحي الله تعالى لرسله. ويريدون في هذا المجال حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة. الحديث مروي عن مسلم يرويه عن أنس، يقول: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، أغفى يعني أصابته نومة خفيفة وهو بينهم، ثم رفع رأسه مبتسما وضحك، فقيل له، قال له الصحابة: ما يضحكك، ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة الكوثر، ثم قرأ السورة إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. بعضهم قالوا، بعض الآراء ولكنه رأي ضعيف، قالوا أنه في تلك الإغفاءة، والإغفاءة هي ماذا؟ هي نوم، رغم أنه نوم خفيف لكنها حالة من حالات النوم، قالوا نزلت عليه سورة الكوثر في تلك الإغفاءة. لكن رد العلماء هذا الرأي وقالوا لا، لم تنزل عليه في تلك الإغفاءة، وإنما قوله نزلت علي آنفا يعني نزلت علي سابقا، آنفا بمعنى سابقا، وهو يشير إلى أن تلك السورة نزلت عليه قبل تلك الإغفاءة في حادثة قبلها، ولكنه في تلك الإغفاءة تذكرها لأنه أري فيها الكوثر وأطلعه الله تعالى على الكوثر، فاستفاق ونهض من تلك الإغفاء مستبشرا وفرحا، ولذلك ضحك، ضحك فيها نوع من الاستبشار ونوع من الفرح، فكان فرحه مما عرض عليه من الكوثر في تلك الإغفاء، وإلا فإن السورة كانت قد نزلت عليه من قبل. ما يدل على أن الرؤيا الصالحة نوع من أنواع الوحي للأنبياء القصة المعروفة والمشهورة لإسماعيل عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل، عندما رأى الرؤيا وانتقل مباشرة إلى تنفيذ ما رآه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الجواب جواب نبي أيضا، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، يعني أن ما رأيته في المنام هو أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى قالوا أن استشارة إبراهيم لابنه إسماعيل لم تكن طلبا منه أو نظرا منه لاستجابته لهذا الطلب أو غير استجابته، وإنما قالوا كان فيها تهيئة له لتطبيق ذلك الأمر وإعلاما له بكونه من الله سبحانه وتعالى حتى يهيئه لذلك الأمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر إلى آخر القصة. إذن الرؤيا التي رآها إبراهيم عليه السلام هي وحي وأمر من الله تعالى. ويشيرون هنا إلى أن هذه الرؤيا الصالحة التي هي بالنسبة للأنبياء وحي من الله تعالى بقي جزء منها ولو كان يسيرا ولا يرتقي إلى ما كان عليه الأنبياء من قبل، وهي إحدى المبشرات وإحدى العلامات التي فيها نوع من الاستبشار، والتي أبقاها الله تعالى في الأمة، ويقولون أن يعني مظاهر النبوة ارتفعت إلا صفة من الصفات فقط قد بقيت، وهي الرؤيا الصالحة التي يعطيها الله تعالى لبعض الناس إكراما منه سبحانه وتعالى لهم. لكن المجال هذا لابد أن يبقى مجالا ضيقا إلى حدود معينة، ولا يسمح فيه بالتجاوز وبالاسترسال، لأنه قد يؤدي إلى التطاول أو رفع النفوس فوق قدرها وإحقاق ما ليس بحق وإبطال ما هو حق. ونحن نسمع في كثير من الخرافات الواقع في حياتنا من المسلمين الجاهلين، من المسلمين العاميين ربما نقول، أو حتى من بعض المتعلمين، بعض المتخصصين المتعلمين، تخصص علمي جاف ولكن التخصص الممارسة العقائدية والممارسة الإيمانية تكون فيها ضعف، يسمحون لأنفسهم بأن يسترسلوا في هذه المجالات، رأيت في المنام كذا وكذا، وينساق وراء ذلك الأمر. يا أخي قل له ما هي إلا رؤيا، ومن أدراك بأنها مبشرة، ومن أدراك بأنها فيها تشجيع لك على ذلك الأمر. والبعض يتواصل في ذلك حتى يصبح يعني يثبت بهذه الرؤى مواقف يتخذها في حياته البشرية وحياته الإنسانية وحياته الاجتماعية والخاصة وغير ذلك. يقول لك وقف علي في منامي سيدي فلان الفلاني، طبعا هذا يقوله بعض الجهل ويقوله حتى بعض المتعلمين، يعني مش مسألة إنسان اللي ما يعرفش إيش معناها الدين وإيش معناها، لا لا، بعض من المثقفين ثقافة إسلامية لا بأس بها يقول لك وقف علي سيدي الفاضل بن عاشور وسيدي الطاهر بن عاشور وقال لي افعل كذا وكذا وبشرني بكذا وكذا وأعلمني بكذا وكذا، ويسترسلون في ذلك المجال. لا بد هنا من الحذر، ولا بد من التوقف عند الحدود الشرعية، ولا نسمح لأنفسنا بأن نسترسل في هذا المجال إلا ما كان ظاهرا جليا واضحا لا مجال للتردد فيه. ليس وحيا من الله تعالى، ليس أمرا من الله تعالى، احنا تحدثنا على قصة رؤيا إبراهيم باعتبار أنها وحي، أنها أمر. بالنسبة ليوسف هو رأى شيئا ولم يؤمر بتنفيذه، لم يؤمر بتطبيقه، وإنما رأى شيئا الذي يعني هو إعلام بما يمكن أو بما سيقع في المستقبل، وليس تبليغا له بأن يفعل ذلك الأمر. إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا يعني أن الله أمره أن يذبح ابنه، لكن يوسف عليه السلام لم يأمره الله تعالى بسبع بقرات سمان وكذا وكذا أو 11 كوكبا والشمس والقمر. رأيت يعني هذا من باب إعلام الله تعالى لنبيه بما سيأتي في الغيب، ليس هو أمر له بفعله وبتطبيقه. الوحي بمعنى أنه أمر للتنفيذ وأمر للتطبيق، هذا كان في حق إبراهيم عليه السلام. في حق يوسف عليه السلام ليس فيه نجاء أو ناحية الأمر والإلزام بالتطبيق وبالتنفيذ، هو إعلام، هو تحضير، هو تهيئة، هو إخبار، هو كشف على للغيب ممكن يسمى، لكن هو وحي، لكن ليس بمعنى الوحي الذي هو الإلزام والإجبار والتطبيق، هذا هو. إذن هذا فيما يتعلق بالرؤية الصالحة التي قلنا هي النوع الأول من أنواع وحي الله تعالى لرسله بغير واسطة. كذلك من أنواع وحي الله تعالى لرسله بغير واسطة كلام الله لرسله من وراء حجاب، فيكلم الله الرسول، يكلم الله النبي مباشرة بغير واسطة، ولكن هذا الكلام يكون من وراء حجاب، من وراء ستار، فلا يقابل، لا يرى الرسول والنبي الله سبحانه وتعالى، وإنما يصل إليه كلامه بطريقة يعلمها الله تعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دليل على هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى في سورة النساء في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والتكليم هنا إشارة إلى الإبلاغ الكلام بصفة مباشرة. وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، حتى عندما نتابع الآيات نجد فيها حوار ليس كلاما فقط كلمة واحدة، ربما يتبادل الذهن أنه قذف في نفسه ذلك المعنى أو أوصله جبريل، لا، فيها محاورة، قال كذا فقال الله تعالى كذا فقال كذا، فهذه المحاورة تفيد الكلام الواقع بين الطرفين. كذلك قوله تعالى في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، صيغة التأكيد والإتيان بالمصدر وهو مظهر أو صيغة من صيغ التأكيد، كلها تؤكد على صدور الكلام من الله تعالى ووصول الكلام إلى موسى عليه السلام. وكلم الله موسى تكليما. كذلك أيضا ثبت في حادثة الإسراء والمعراج، ثبت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الذات الإلهية، مع الله سبحانه وتعالى. شيخ في كلام الله لآدم عليه السلام كان بحجاب ربي الكريم، الله أعلم الله أعلم الله أعلم، إن كان بحجاب أو غير حجاب الله أعلم، لكن يعني نرجع إلى النصوص، لم تبين ذلك، لم تتحدث عن ذلك. بعد ذلك نشير إلى أن هذا النوع الثاني كلام الله تعالى للرسول وللنبي من وراء حجاب، كذلك قالوا أيضا لم يثبت شيء من القرآن نزل بهذه الكيفية ونزل على هذه الطريقة، رغم ثبوتها ورغم وجودها ورغم كون الرسول صلى الله عليه وسلم قابل الله تعالى وكلمه في ليلة الإسراء والمعراج، لكن لم يثبت العلماء وجود آية من الآيات نزلت بهذه الكيفية. ولعل الهدف من ذلك هو زيادة التوثيق في كون وجود سبيل من سبل التوثيق بين الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، فكان القرآن كله نازل بهذه الطريقة الموثقة المدققة. هذا ما يتعلق بوحي الله تعالى لرسله بغير واسطة. تصور الأذان قريب، أي حتى لا ندخل في محور ثاني ويضغط علينا الوقت، لأن كلامنا عن المحور القادم أو الفقرة القادمة تتحدث عن كلام الله تعالى أو وحي الله تعالى لرسوله بواسطة، والكلام فيها يطول في الحديث عن ما جبريل وكيف يقابل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يبلغ إليه المعاني. وعليكم السلام. يقال أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، فهل هذا الرأي صحيح؟ هذا سيأتينا في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. يعني نزل القرآن نزول أول ونزول ثاني، نزل جملة واحدة ثم نزل مفرقا منجما فيها تفصيلات. إجمالا صحيح، هو نزل دفعة واحدة من مكان إلى مكان، ثم نزل من المكان هذا إلى السماء الدنيا إلى على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على 23 سنة. وعليكم السلام. إن روح القدس نفث في روحي أن هذا النفث هل هو من وحي من جبريل عليه السلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلام غير الكتابة غير واضحة شنو قبلها. إن روح القدس، يعني هذا حديث مروي فيه نوع من الكلام عند علماء الحديث، إن روح القدس نفث في روعي، أن روعي مش روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. من الذي نفث في روعه؟ هل هو جبريل عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك تحديد في هذا المجال. المهم أنه وصل إلى روعه وإلى خلده وإلى شعوره هذا المعنى. ألا ترى أن عرض الآراء ضعيفة، مثل أن الوحي لفظا من عند الرسول قد يستغلها أعداء الإسلام للقدح في الوحي؟ صحيح، لكننا في مجال البحث وفي مجال التنقيب، يعني عندما تأتي إلى في مختبر طبي ولا مختبر في الكيمياء، هل تقول للإنسان لا تظهر أن هناك جرثومة من الجراثيم لا تظهرها للناس ولا تعرف بها الناس؟ لا، بما أنها موجودة لابد أن نعرفها لنتجنبها. كانوا يسألونه عن الخير ويسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إذن لابد أن نعرف الأخطاء لنفهمها وحتى لا نخطئ فيها ولنعرف كيفية الجواب عنها. لكن أن تصل إلى أعداء الإسلام، فالمعاني كلها تصل إليهم، حتى بعض المعاني الثابتة اليقينية عندنا هم يستعملونها لضرب الإسلام وضرب المسلمين. في البحث، يعني أنت كطالب علم وأنا كباحث وطالب علم، لا بد أن نطلع على كل ما قيل وندرسه بطريقة معينة، ومسائل الرد ومسائل النقاش مسألة ثانية. وعليكم السلام. كيف المرء أن يفرق بين الرؤية التي فيها أمر مثل رؤيا إبراهيم عليه السلام ورؤيا يوسف على حسب النص ما جاء في النص. إذا كان النص يفيد أنها أو ثبت أنها كانت أمرا من الله تعالى فهي أمر، إذا ثبت أنها ليست أمر يعني لسنا نحن الآن سنعيد النظر في رؤيا الأنبياء السابقين هل كانت أمرا من الله أو لم تكن أمرا في ذلك، وإنما على حسب ما ثبت في النصوص. احنا مش صليوا في المكان هنا أي. من العلماء الذين يقولون المعنى من الله واللفظ لجبريل، ما قلنا هذا، أنا قلنا في الآراء الضعيفة أن الكلام من الله تعالى والمعنى المعنى من الله وجبريل هو الذي صاغه، وبعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صاغه، قلنا هذه آراء ضعيفة، العلماء على الرأي الأول الذي هو راجح في هذا المجال. تفضل. الرؤية هي خاصة بيوسف عليه السلام، يعني مش واحد آخر يشوف نفس الرؤية. ما قلنا بقي مما بقي من بقايا النبوة الرؤية الصالحة، توجد رؤية صالحة، لكن أشرت هنا إلى عدم أن لا نسمح لأنفسنا للتوسع فيها لأنها قد تؤدي إلى متاهات خاصة عند غير أولي العلم وغير أولي العقيدة السليمة الصحيحة. وحي الله تعالى لأم موسى بإلقائه في اليم هو من باب الإلهام الفطري. شنو هي الآية؟ ماذا تقول هي الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لا، ليس من الإلهام الفطري. إذا نقول من الإلهام الفطري يعني فطرة وطبيعة كل امرأة يكون رضيعها بين يديها وتمر على نهر تلقيه في النهر، لا، وإنما هو أمر من الله تعالى للتصرف في ظرف معين ولحكمة معينة، ليس إلهاما فطريا. أي نكتفي ولا مزال الخير القدام ذيك جايز هذا؟ ما عندكم درس آخر خطرا بعد؟ كيف تعرف الرؤيا أنها رؤيا صالحة؟ كيف تعرف الرؤيا أنها رؤيا صالحة؟ رؤيا صالحة باعتبارها متناسقة مع مبادئ الشرع، لا تخالف مسائل الدين المعلومة بالضرورة، أنها فيها نوع من الاستبشار ونوع من الاستئناس، يعني الذي يكون فيه نوع من الفرح، يعني إنسان في حياته العادية شاف رؤيا أنه بش يكسب دار وأنه بكذا، قد تكون رؤيا صالحة على حسب النتيجة التي تصل إليها تلك، وإلا فلا يمكن لنا أن نستبق بالرؤية الغيب ونستبق بها المستقبل. وعليكم السلام. في الحديث على ما أظن أنه اقتراب الساعة تكون رؤية المؤمن حق، فكيف نستفيد من هذا الحديث إذا أغلقنا باب الرؤى؟ في الحديث على ما أظن أن عند اقتراب الساعة تكاد تكون رؤية المؤمن حق، يقول ربما يوجد حديث أن عند اقتراب الساعة تكاد تكون رؤيا المؤمن حق، كيف نستفيد من هذا الحديث إذا أغلقنا باب الرؤى؟ أنا لم أطلع على الحديث من هذا النوع، يعني عندما تقترب الساعة تكون رؤى المؤمنين حق بصفة عامة، لم أسمع بهذا، لا أعرف هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.